بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. الله اللهم صل على محمد. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ

تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر تصدقوا خير لكم الإيمان. استمعنا معا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد الليثي. يا فرحة الدنيا، يا فرحة الدنيا بنور الحبيب، محمد. يا فرحة الدنيا بنور الحبيب محمد وبطلعة المختار يوم المولد. يا عزها يا سعدها يا فرحها بهدى الحبيب بهدى الحبيب بهدى الحبيب المجتبى وبنور خير الكائنات محمد. يا عزها يا سعدها يا عزها يا سعدها يا عزها يا سعدها بهدى الحبيب بهدى الحبيب الحبيب المجتبى وبنور خير الكائنات محمد. يا عزها يا سعدها بهدى الحبيب الحبيب بهدى الحبيب بهدى الحبيب محمد وبنور خير الكائنات محمد. دنيا أفاقت من سبات كيثر دنيا أفاقت من سبات كيثر حدثا جليلا موفيا في الموعد. دنيا أفاقت من سبات كي ترى حدثا جليلا موفيا في الموعد. وفحت على صوت الأذان وفحت على صوت الأذان مكبرا للفجر بعد قضاء ليل أسعد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشرقت شمس الهدى وأتى البشير يزف بشرى أحمد. الله اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. وهكذا إخوة الإيمان استمعنا معا إلى هذه الابتهالات الدينية والمبتهل الشيخ علي محمد الزاوي، وكانت ختاما لفقرات هذه الأمسية الدينية التي نقلناها لحضراتكم من هذه الساحة الطاهرة من مسجد الرحمة بقرية الخرس مركز ميناء القمح محافظة الشرقية. أيها الإخوة المؤمنون، كل عام وأنتم بخير. نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.